الإجابة الصحيحة هي ب. يجب أن تجهز كل عربة ذات محرك أو مجرورة أو نصف مجرورة بجهاز إضاءة يسمح ليلا عندما يكون الطقس صاف برؤية الرقم المكتوب بلوحة التسجيل الخلفية على مسافة 20 متر على الأقل.